السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع سنته والاهتداء بهديه وأن يجمعنا به يوم القيامة. وصلنا أيها الإخوة والأخوات في شرحنا لهذا الكتاب المبارك صحيح البخاري، وهو الكتاب الذي ذكرنا لما ذكرنا المقدمة وحياة البخاري والكلام على كتابه، ذكرنا أن بعض الأئمة كان يشرح كتب الحديث ولا يشرح البخاري لكثرة من يشرحه من العلماء الآخرين. فلما نام رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: يا فلان، لماذا لا تشرح كتابي للناس؟ فقال: يا رسول الله، أولك كتاب؟ فقال عليه الصلاة والسلام في الرؤيا يعني، قال له: نعم، كتاب البخاري. وهذه ذكرها ابن حجر وغيره لما تكلموا على التعريف صحيح البخاري. فالمقصود أن هذا الكتاب يعني أصح كتاب بعد كتاب الله، وشرف لمن قرأه وتعلمه واتبع ما فيه من هدي. وصلنا أيها الأكارم إلى الحديث 59، وهو حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهذا الحديث كان في خطبته عليه الصلاة والسلام في الحج، قال: إن الزمان قد استدار، أو الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أتدرون أي يوم هذا؟ هذا الحديث كان في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس في يوم النحر. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، كانت قريش تحرم هذه الأشهر كما تحرمها بقية العرب، فكان الذي يسافر في هذه الأشهر في تجارة أو في غير ذلك لا يخرج عليه أحد يقطع الطريق، لأنه في هذا الوقت محرم عليهم القتال، فكان الذي يريد أن يسافر يسافر في هذه الأشهر، وهي ذو القعدة. والقعدة قالوا لأن كانت قريش تقعد فيه ترتب أمرها قبل مجيء الحج، لأن الناس من بداية ذي القعدة يبدأون يأتون إلى الحج، هذا قبل الإسلام وأيضا إلى اليوم، فكانت قريش تقعد فيه عن الذهاب والمجيء ترتب أمرها، تهيئ الحرم، أصحاب التجارة يهيئون تجاراتهم، الذين يبيعون الطعام على الحجاج أو يتصدقون به عليهم يهيئون، فسمي بذي القعدة يعني القعود. وذو الحجة معروف لأن فيه الحج، والمحرم لأنه شهر حرام. ورجب سمي برجب مضر وهو أيضا شهر محرم، قالوا لأن مضر وهي قبيلة من قبائل العرب كانت تسكن في نجد، قالوا كانت هي أشد قبائل العرب تعظيما وتحريما له، فسمي برجب مضر. قريش كانت إذا أرادت أن تغزو خلال الأشهر الحرم تنسى يعني مثلا ذو القعدة إذا أرادت أن تغزو فيه تضع مكانه شوال وترجع ذو القعدة مكان شوال وتغزو في ذو القعدة، وتقول: ما غزونا في ذو القعدة، نحن غزونا في شوال، أو تقول: نؤجل ذو القعدة مثلا 3 أشهر ثم يقدمون ذو الحجة مثلا، أو مثلا إذا انتهى الحج وعندهم غزو كانوا يؤجلون محرم ويقدمون صفر مكانه لأجل أن يغزو فيه، فكانوا يتلاعبون بالعرب. ولأن قريشا كانت هي التي تحكم البيت الحرام والعرب في الغالب تبع لهم كانوا يتبعونهم في ذلك، فأنزل الله جل وعلا قوله: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين له سوء أعمال. يعني لما تأتي ثقيف أو خزاعة أو بكر من قبائل العرب وتقول: طيب يا قريش، نحن عندنا أيضا غزو لبلد آخر لمضر مثلا، فأخروا عنا محرم، تقول قريش: لا نؤخره، هذا شهر حرام. لكن إذا اشتهت قريش أن تغزو أخرته، فقال الله تعالى: يحلونه عاما ويحرمونه عاما، أنتم تتلاعبون بالأشهر. وكانت قريش إذا أرادت أن أن تؤخره أو أن تقدمه، كانت تأمر بعض عظمائها فيقوم ويخطب بالناس بأننا يعني قررنا أن يكون محرم بعد شهرين، وكان الناس يتبعونه في الغالب على هذا. فتحت مكة والنبي في السنة الثامنة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في السنة العاشرة أو في الحادية عشر. طيب السنة التي تري فتح مكة كان النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يحج، ومع ذلك لم يذهب إلى الحج، وإنما أمر أبا بكر أن يحج بالناس، وهذا له أسباب. من ضمنها أن الحج في تلك السنة لم يكن يتوافق شهر ذي الحجة مع شهر ذي الحجة الحقيقي، لكنه كان ماشي على الترتيب معهم، لكن في الحقيقة أنه عند الله ليس هو شهر ذي الحجة، لكنه عليه الصلاة والسلام ما دام أن الناس يعتبرونه بذي الحجة فاعتبره كذلك، وأمر أبا بكر ما دام أن الناس يأتون للحج أمره أن يذهب إلى مكة ليقود الناس في الحج. في تلك السنة التي حج بهم أبو بكر، أولا لم يكن يتوافق شهر ذي الحجة مع الحقيقة، لكنه حج صحيح يعني. الأمر الثاني، كان المشركون قد أقبلوا إلى مكة ليحجوا أيضا، وأيضا كانت شعائر قريش لا تزال موجودة، فكانوا يطوفون بالبيت عراه مثلا، وكانت المرأة تطوف وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله، تعني يعني عورتها أو نحوه. وكذلك كانت مكة فيها أنواع من المخالفات التي ترتكبها قريش أيام الحج، فالنبي عليه الصلاة والسلام رفقا بقريش فتح مكة، جاء أول حج، ما أحب صلى الله عليه وسلم أن يفجأهم ويفجأ العرب بمنع حج المشركين، بمنع كل المظاهر التي كانت موجودة سنين طويلة، إنما من حكمته عليه الصلاة والسلام أخذ الناس بالهدوء والتدريج. ولذلك أول سنة أمر أبا بكر أن يحج بالناس، ثم أمر صلى الله عليه وسلم عليا أن يقوم في الناس ويعلن لهم كما قال الله جل وعلا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني ورسوله بريء. فقام علي رضي الله عنه وقرأ عليهم كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم القوانين والأنظمة والأحكام التي سيسيرون عليها. السنة التي بعدها توافق شهر ذي الحجة مع الشهر الحقيقي، مع سير الأيام والليالي توافق، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يحج بالناس: إن الزمان قد استدار، يعني الزمان بعدما عبثت به قريش فجعلت محرم مكان صفر، وصفر مكان رجب، ورجب مكان شعبان، بعدما عبثت الآن بعدما فتحنا مكة ومنعنا النسيء والعبث الآن الزمان رجع مثل ما كان، إن الزمان قد استدار على كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني رجع كل شهر مكانه الحقيقي. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، وقد بينا هذه الأشهر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال عليه الصلاة والسلام لهم: أتدرون أي يوم هذا؟ هذا منه عليه الصلاة والسلام للتشويق، وهو عليه الصلاة والسلام في إلقائه للناس سواء في خطبة أو غير ذلك كان عليه الصلاة والسلام يعني يراعي أساليب التشويق التي يجذب بها الناس عندما يتحدث معهم. فكان بأبيه وأمي مثلا يقول مثلا عليه الصلاة والسلام: آمركم بأربع، في حديث وفد الذين جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام عبد قيس قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. لماذا ذكر العدد عليه الصلاة والسلام؟ لأجل التشويق، فلما يقول الأول كذا يبدأ السامع يقول: طيب يا ترى الثاني ماذا سيكون؟ فيبقى متعلقا بك، لا يذهب ذهنه عنك. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يمارس أساليب أخرى، مثلا لما يجلس مع الصحابة ثم يخط خطا فيقول: هذا صراط الله، ثم يخط خطوطا يمين ويسار ويقول: هذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان. هذه الأساليب منه عليه الصلاة والسلام في جذب السامعين هي بلا شك من أحسن المهارات في الخطابة. كان عليه الصلاة والسلام حتى الآن الذين يدربون على الخطابة تجد أن أساليب النبي عليه الصلاة والسلام في الخطابة من أبرز ما يتحدثون عنه، في قدرة عليه الصلاة والسلام على استعمال لغة الجسد لما يشير بأصابعه، يشير بيده عليه الصلاة والسلام، لما يقول مثلا وعرشه على سمواته وأرضه كمثل القبة ويشير بيده مثل القبة، هذه الأساليب يتبعها عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم تأثيرها في الناس. ولذلك حتى أنت إذا تحدثت مع أبنائك، تحدثت حتى مع خاصة أهلك أو في مثلا محاضرة أو في غير ذلك، اتبع مثل هذه الأساليب: لغة الجسد، رفع الصوت وخفضه، الاستفهام أثناء الكلام: أتدرون أي يوم من هذا؟ أتدرون أين يصنع هذا الطعام؟ أتدرون مثلا كم تمشي هذه المرأة لتصل إلى كذا؟ أتدرون؟ هذه الأسئلة التي تستثير بها السامع تجذب إليك نفسه. ولذلك عليه الصلاة والسلام يخطب ثم قال: أتدرون أي يوم من هذا؟ الذي ذهنه ليس معه سيرجع مباشرة، يقول: إيه والله ندري أي يوم هذا، إيه نعرف هذا اليوم، هذا يوم النحر. ثم يقول في نفسه: لا، ربما النبي صلى الله عليه وسلم سيغير هذا اليوم ما دامه في هذا الجمع الكبير وفي الحج والناس آلاف بين يديه، ربما يختار له يوما آخر، اسما آخر، دعني أستمع أكثر ودعني أنتبه. هذا في جذبه: أتدرون أي يوم هذا؟ الصحابة من أدبهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا: الله ورسوله أعلم. نحن عندنا معلومات أن هذا يوم النحر، لكن اللي هو العاشر من ذي الحجة، لكن يعني يمكن النبي عليه الصلاة والسلام سيغيره، الله ورسوله أعلم. فسكت عليه الصلاة والسلام حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. طيب السؤال: لماذا سكت؟ ألم يكن قادرا أن يقول: أتدرون أي يوم من هذا؟ فيقولون: الله ورسوله أعلم، فيقول: يوم النحر. لماذا سكت؟ ليزداد لهم جذبا. ولذلك حتى سبحان الله في فن الخطابة المدربون حتى غير المسلمين تجد أنه يعلم، ولما يدرب على الخطابة والإلقاء وهو لا يعرف هذا الحديث، يقول: إن سكوت المتحدث أحيانا يجذب السامعين. وأنا أحيانا يعني أذكر مثالا على هذا: أحيانا سكوت الخطيب يستطيع أن يكتشف به أشياء ربما لا يعلم السامعون لماذا سكت. أنا أعطيكم مثالا، يعني مثلا مرة أخطب بالناس وأخطب وأنظر إليهم، فأثناء الخطبة كان في أحد الإخوة اتصلت به مرارا ولم يرد علي، ثم رأيت شخصا في المسجد كأنه هو، لكنه منزل الغترة ومغطي وجهه وجالس. أنا وضعت عيني عليه عدة مرات أريده يرفع رأسه لأرى وجهه هو فلان ولا لا، ما رفع رأسه، وكنت أخطب مرتجلا يعني من غير ورق. فكنت أخطب ذلك اليوم عن قصة استشهاد عمر رضي الله عنه، فكنت أقول: ثم دخل أبو لؤلؤ المجوسي، وأنا حط عيني عليه: يا ابن الناس ارفع رأسك خلني أشوفك، لأن إذا كان فلان معناته خلاص يعني بعد الصلاة بشوفه. ولا رفع رأسه، خاشع ذاك اليوم. ففعلت طريقة جعلته يرفع رأسه إرغاما عنه، وأنا أخطب سكت. قلت: فدخل أبو لؤلؤ المجوسي ثم اختبأ في المسجد، فلما دخل عمر رضي الله تعالى عنه طعنه 3 طعنات. سكت، فكل من كان خافضا رأسه رفع يشوف هو الخطيب أغمي عليه ولا الخطيب إيش، ليش سكت؟ طبعا أنا ما سكت إلين أذن العصر، لا، سكت يمكن ما يتعدى سكوتي ثانية، لكن لأن الكلام كان متتابعا وحماسا الناس منشدين معك، فلما تسكت يرفع رأسه، ليش سكت؟ فرفع رأسه صاحبي، قلت لي: هذا أبو عبد الله، خلاص بعد الصلاة إن شاء الله نتفاهم معه. فالمقصود شوف النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول لهم: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. سكت وكأنك ترى عليه الصلاة والسلام بكل حماس يلتفت وينظر إليهم، وهم يقولون في أنفسهم يعني بسميه اسم آخر، لا يبقى على اسمه الأول، لا يمكن يعطيه اسم ثاني، طيب لو أعطاه اسم ثاني. هو عليه الصلاة والسلام فرغ أذهانهم من أي تفكير آخر وجعلهم يفكرون في الموضوع الذي يريده هو. أتدرون أي يوم من هذا؟ الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر الذي ينحر فيه الحجاج هديهم وينحرون فيه أضاحيهم، أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. طيب انتهى من الأول. قال فأي شهر هذا؟ يمكن أيضا يسميه غير ذي الحجة، يمكن يسميه يوم مثلا العبادة، يوم زيارة مكة، يوم مكة، شهر مكة، يمكن يسميه بغير اسمه بدل ما هو شهر ذي الحجة. قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس بذي الحجة؟ أليس هذا الشهر هو شهر ذي الحجة؟ قلنا بلى. وكان كما ذكرت العرب يمارسون النسي، يقدمون ويؤخرون حسب ما يرونهم. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كما ذكرت لما حج بالناس كان في الحقيقة الشهر الذي حج فيه شهر ذي القعدة، لكنهم اعتبروه جميعا هو شهر ذي الحجة فصح حجهم. ولذلك حتى العلماء اليوم يقولون لو أخطأ الناس مثلا وأخطأوا في معرفة دخول الشهر، افرض مثلا دخل شهر مثلا ذي الحجة وكان هناك غيم شديد أو غبار وقتر فلم يعلموا أنه دخل، وهو في الحقيقة دخل، مفروض بكرة واحد ذي الحجة لكن ما عرفوا، فأتموا ذي القعدة 30 يوما واعتبروا بعد غد هو واحد ذي الحجة وهو في الحقيقة 2 ذي الحجة ليس واحد فرضا، لأن شهر ذي القعدة كان 29 لكن هم أتموه لأنهم لم يروا الهلال، ثم وقفوا يوم عرفة في اليوم العاشر وهو في اليوم العاشر وهو في الحقيقة اليوم 9، يعني وقفوا يوم عرفة في غير اليوم الحقيقي. هم متى سيكتشفون ذلك؟ لما يكملوا 28 يوما من ذي الحجة ثم يطلع عليهم هلال محرم، يقولون إذا نحن أخطأنا في بداية الشهر أصلا. فالعلماء يقولون إذا أخطأ الحجاج جميعا بوقفوا في يوم ثم وافق أنه ليس يوم عرفة، يوم عرفة كما تعلمون الحج عرفة، فإن حجهم صحيح ويعذرون في هذا الخطأ. كذلك هنا أبو بكر حج بهم وهم قد عبثوا بالأشهر فوافق شهر حجه، وافق ذا القعدة لكنه حج صحيح، ولذلك لو كان غير صحيح لقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تحج الآن أخروه شهرا، لكنه حج صحيح. لكن السنة التي حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام وافق شهر ذي الحجة موافقة تامة. قال عليه الصلاة والسلام فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، وهذا أيضا من استسلام الصحابة لأمر الله ورسوله، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيء ما يعارضونه، لو غير اسمه لغيروه هم، لن يعارضه أحد، لن يقول أحد لا ما نوافق أنك تغيره، لا، بل عليه الصلاة والسلام إن غيره سيتبعون. قال أليس البلدة الحرام؟ قلنا بلى. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد هذه الأسئلة وصل إلى نتيجة. والعلماء يقولون إنه عند الحوار أحيانا يناسب أن تعطي مقدمات ثم نتيجة، يعني أنت لما تريد مثلا أن تنهى مثلا ولدك عن الذهاب إلى المكان الفلاني تعطيه مقدمات، تقول ألست أنا أبوك؟ يقول لك بلى. طيب ألست أحرص الناس على سلامتك ومصلحتك؟ فيقول لك بلى. طيب ألست دائما أنصحك وتجد نصيحتي فيها خير؟ فيقول لك بلى. هذه مقدمات تصل النتيجة، إذن يا ابني لا تذهب إلى هذا المكان فهو مكان فاسد، أو لا تسافر مع فلان، هذه مقدمات ثم نتيجة. وهذا يفيد أيضا حتى في الحوارات، لما واحد يقول لك مثلا أنا غير مقتنع مثلا أن الخمر حرام، الخمر في السابق كانت يعني فيها أمراض وكذا، الآن في دراسات وفي بدأ يتفلسف عليك، مع أن إلى اليوم حتى الدول التي تسمح بالخمر يعني كثير من عقلائها يدعو إلى منعها للسكر وإذهاب العقل وكثرة الجرائم بسبب الخمر وحوادث السيارات إلى غير ذلك. يعني في تقرير قبل كم يوم قرأته يقول 54% من حوادث السيارات في فرنسا بسبب الخمر وغير ذلك، ليس موضوعنا الخمر، لكن أفرض أنك تتحاور مع شخص في حرمتها، أيضا أعطيه مقدمات ثم نتيجة، تقول له مثلا طيب أنت ألست مؤمنا أن الله لا يحرم علينا شيء إلا لمصلحتنا؟ لن يقول لك لا، هذا لازم يقول لك بلى، يقول لك بلى. طيب ألست مؤمنا أن الله جل وعلا هو ربنا، وإذا أنزل شيئا في القرآن معناه واجب أن نتبعه؟ يقول لك بلى، لأن لو قال لا لكفر. تقول طيب ألست مؤمنا أن أحكام القرآن الصريحة، وأن القرآن لم يغير ولم يبدل ولم يعبث به أحد، لأن الله قال وإنا له لحافظون؟ يقول لك بلى. تقول إذن، يقول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا إلى آخر. أنت حاورته فأعطيته مقدمات، لا يستطيع بعد ذلك أن ينكر النتيجة. هذا في فن الحوار عادة يعني يتحدثون عنه. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم مقدمات، وأن هذا اليوم يوم عظيم، وأن الشهر هذا شهر عظيم، وأن البلدة التي أنتم فيها بلدة غير عادية تختلف عن غيرها، هذه بلدة عظيمة. فلما استقر هذا في نفوسهم وصل للنتيجة، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. قوله عليه الصلاة والسلام هنا فإن دماءكم، يعني بها عليه الصلاة والسلام القتل، يعني أنه لا يجوز أن يقتل بعضكم بعضا، وزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. وأول ما يقضى بين الناس الدماء، قبل ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الأموال، وقبل ما يقضى في الأعراض. لو واحد عفوا سرق مال الثاني، واحد اغتصب مثلا ابنته أو زوجته، وواحد فرضا فعل أفاعيل واحتال عليه مثلا أو ضربه، أو أول شيء من هالمظالم كلها الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء يوم القيامة. وفي الحديث أيضا أن المقتول يأتي يوم القيامة وجراحه تثعب دما، ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، ليش قتلتني وحرمت زوجتي مني وحرمت أبنائي ويتمتهم وضيعت أموالي، أنت أنهيت حياتي، ليش قتلتني؟ هذا أول ما يقضى بين الناس فيه. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لذلك القتل أمره عظيم ولا يتساهل به الإنسان، بل حتى قتل الشبهة. أسامة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش فقاتلوا في المعركة، كما في البخاري قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبحنا الحرقات من جهينة فغلبناهم، ففر رجل منهم من الجيش المقابل لهم لما رأى أصحابه انهزموا فر. يقول فتبعته أنا ورجل من الأنصار، لما تبعه الصحابة ذاك الرجل تورط، أصحابه فروا ما بقي له والسيف ثقل عليه، فألقى سيفه حتى يكون أسرع في الركض، لكن الصحابة أدركوه. فلما أدركه الصحابة والتف وراء شجرة واختبأ، لكن على طول يعني هما اثنان، واحد جاء من يمين واحد من يسار، فلما رفعوا عليه السيف نظر إلى الموت فوقه، ما معه سيف يدافع عن نفسه، وقبل قليل الرجل شجاع وقتال لكن الكثرة تغلب الشجاعة، فلما رأى ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كأنه يقول وضعتكم أمام الأمر الواقع، أنا اتشهد الشهادتين. فأما الأنصاري، كان أسامة بن زيد ومعه واحد من الأنصار، فأما الأنصاري رافع السيف وهم في قتال، نزل السيف، الرجل قال هذا نربطه أسير بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيه. وأما أسامة اجتهد اجتهادا سريعا، وهو يرى يعني ناس هربانين وناس يتقاتل معركة، أحيانا ما عندك فرصة أنك تفكر. وأما أسامة فقتله، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بالخبر، فقال عليه الصلاة والسلام قتلته بعد أن قالها؟ رجل قال لا إله إلا الله وقتلته؟ أسامة يعني فزع، قال نعم، قال قتلته بعد يعني ضربته بعدين قالها، ولا قتلته بعد ما قالها؟ قال نعم يعني بعد ما قالها. يا رسول الله، أسامة يريد يشرح، يا رسول الله ترى ما قالها إيمانا بالله، لا، قالها خوفا من السيف. يعني واضح لو كان إيمانا بالله كان قالها قبل، يعني لما رأيت السيوف فوق رأسك قلت لها، واضح أنك قلتها خوفا من الموت. ما قالها إيمانا بالله، قالها خوفا من الموت من السيف. وقال عليه الصلاة والسلام: هل شققت عن قلبه ونظرت قالها إيمانا بالله خوفا من السيف ومن الموت؟ كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ فما بالك بمن يقتل المسلم متعمدا، يقتله بسكينه برصاصه بغير ذا، إيش اسمه عند الله؟ إذا كان أسامة في معركة ورجل لما رأى السيف وصار في الغرغرة في الموت قال لا إله إلا الله، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعنف على أسامة ويعظه، حتى قال أسامة: ما زال عليه الصلاة والسلام يلومني. شوف ترى أسامة ما ذكر لنا كل الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليته قال، يا ليته ذكر لنا ذلك، ما كمل الحديث، هو ذكر لنا فقط أنه قال قتلته بعد أن قال كيف لك بلا الله، لأن أسامة قال بعدها: فلم يزل يلومني، يعني طول علي وهو يلومني، ليش قتلته، كيف لك بلا، كيف تتساهل، يلومني، حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ، تمنيت أني كافر طوال حياتي وأني الآن أسلمت، لأن الإسلام يجب ما قبله. من عظم خوف أسامة من ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم، أيضا الحذر من أن يأكل الإنسان مال أخيه بالباطل، من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قالوا: بما يا رسول الله، يعني كيف الناس يتقاضون؟ قال: بالحسنات والسيئات. قال: وأعراضكم، وأعراضكم، العرض يشمل أمرين، يشمل الوقيعة في عرضه بالغيبة أو بالاتهام بالقذف، إما أن تغتابه مثلا فتقول مثلا يعني أن فلان مثلا يعني سارق، أو أن فلان سيء في كذا، أو تغتابه غيبة، أو أن تكون تقع في عرضه أن تقذفه، تقول مثلا أن فلان هذا عفوا زاني، أو أنه يرضى على أهله أن يفعلوا كذا، أو نحو ذلك، هذا وقيعة في العرض. الأمر الثاني من الوقيعة في العرض وهي الأعظم هو الوقوع بالفاحشة، والوقوع على عرض أخيه بالفاحشة، أن يقع على عرض ابنته أو زوجته أو أمه أو خالته أو عمته، كما في الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم: ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، إلى آخره. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم، البشرة الجلد، والمقصود هنا النهي عن الضرب، يعني أنت قد لا تصل إلى مرحلة القتل، لكن لماذا تضربه؟ تضربه سواء على الوجه وهو أعظم الإثم، أو يضربه على ظهره أو على قدمه، لماذا تضربه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من، الحديث الذي أخرجه البيهقي وغيره، يقول من في سنن الدارقطني، قال: من ضرب صوت ظلما اقتص منه يوم القيامة. من ضرب صوتا، يعني يأتي ويضربه بصوت واحد بعصا، ظلما اقتص منه يوم القيامة. في الحديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب أصحابه في غزوة، في معركة بدر، فكان يرتبهم، فكان سواد بن غزيه رضي الله عنه متقدم على الصف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: تأخر يا سواد. فما سمع، تأخر يا سواد، ما سمع، هم 314 أو 17. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء يمشي وضرب بطنه، قال: تأخر، ارجع في الصف. قال: أوجعتني يا رسول الله. قال: خذ اقتص مني، أنا ضربت جلده، خذ اقتص مني. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عصاب، فانكب سواد على النبي صلى الله عليه وسلم يقبله، إلى آخر الحديث. فالمقصود، بل هو عليه الصلاة والسلام أيضا في صحيح مسلم لما نزل به صلى الله عليه وسلم مرض الموت، خرج صلى الله عليه وسلم إلى الناس وصعد المنبر وخطب جالسا، وهي أول مرة في حياته عليه الصلاة والسلام يخطب وهو جالس بشدة الحمى، تعرف اللي فيه الحمى، والحمى شدة الحرارة في الجسد والمفاصل، مثل اللي عندها انفلونزا مثلا عالية، تجد عنده حرارة وعنده المفاصل ربما لا يستطيع يحمل نفسه. فعليه الصلاة والسلام كان عنده حمى شديدة، حتى كان يغتسل ليبرد، فرقى المنبر وجلس. أول مرة يخطبه وجالس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنه قد دنا مني خلوف بين أظهركم، يعني إني أخلفكم من بعدي، أغادر وأخلفكم من بعدي. ثم قال: ألا فمن كنت جلدت له ظهرا، فهذا ظهري فليستقد منه. اللي أنا جلدته منكم يوم من الأيام يقوم الآن يقتص مني قبل ما أموت. فعليه الصلاة والسلام من حرصه: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي مثل ما أنا سببته يقوم يسبني، فهذا عرضي فليستقد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء. ثم سكت وسكت فلم يرى أحدا قام. قال: ولا يخشى الشحناء، لا يخاف أني أزعل وأغضب، لا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني، إلى آخر الحديث. فالمقصود من هذا أنه عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يلقى الله وهو قد ضرب واحد تعال اضربني قبل ما أموت، وهو مريض عليه الصلاة والسلام. فما بالكم، يعني نسأل الله العافية، في بعض الناس اللي يضرب أحيانا الناس الضعفاء، يضرب العمالة الضعيفة، يتساهل بإفزاعه ورفع يده عليه، حتى لو ما ضرب، مجرد ترويعه برفع اليد مرارا عليه، وهذاك يحاول أن يتقيه ما يخاف الله. النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الحج اللي جمع فيها أهم أحكام الإسلام، ويقول لهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم، حتى الضرب عليكم حرام، شأنها في التحريم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. يعني التحريم ليس فقط الأيام هذه يا صحابة، لا، التحريم مستمر إلى أن تقوم الساعة، إلى يوم تلقون ربكم. ثم قال: وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم. بيسألك: ليش ضربت؟ ليش قتلت؟ ليش سفكت دم فلان؟ لماذا تكلمت في عرض فلان؟ ألا هل بلغت؟ قال الصحابة: نعم. قال: اللهم فاشهد، يا ربي اشهد اني قد بلغت، وكفى بالله شهيدا. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام، لانه يعلم انه ليس كل المسلمين حج، والذين حجوا معه عليه الصلاة والسلام اختلف في اعدادهم، فقيل هم 12,000 وقيل هم 42,000، وبعض اهل العلم يعني بالغ في ذلك وقال 100,000، والاقرب انهم في 40,000 ونحوها. وقد يقول بعضكم: يعني في معقول يلتبس عليهم 12,000 و14,000؟ فأقول إن الصحابة الذين حكوا ذلك أول شيء يختلفون في التقدير، تقدير العدد، لأن بعضهم يقصد من حج من جزيرة العرب، وبعضهم يقصد من حج منها ومن غيرها، ولذلك العدد يختلف بينهم بهذه الصورة. قال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائبة، فرب مبلغ أو عام سامع. ربما أنت يا الصحابي تسمع مني هالموعظة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، ومع ذلك ربما لا تعيها ولا تنتبه إليها فتخالفها وتضرب أحدا، لكن من تبلغه ربما يكون أقوى منك إيمانا وأوسع منك إدراكا وأذكى منك عقلا، فيكون أوعى منك وأكثر تطبيقا. وهذا واقع، أحيانا ربما شخص يدعو شخصا آخر إلى الإسلام فيسلم ذلك الشخص ويصبح أعلم في الإسلام وأكثر عبادة وأكثر حرص على الدعوة ممن دعاه أصلا. فرب مبلغ أو عام سامع. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى التحذير من القتل، قال: ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قوله عليه الصلاة والسلام: ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هل معناه بأن مثلا من قتل مسلما كفر؟ بالله، يعني لو واحد فرضا ارتكب جريمة قتل ثم مات، هل نعتبره كافرا، نتعامل معه معاملة الكافر فلا يورث، لا يرثه المسلمون، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا نصلي عليه كما نصلي على المسلمين؟ كافر ما دام انك قتلت، معناه لا ترجع بعدي كفارا. طبعا أهل العلم لهم في ذلك كلام، منهم من قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني لا ترجعوا بعدي تفعلون كفعل الكفار، لأن الكفار لا يتحرج أحدهم من قتل الآخر، ما عنده خوف من الله ولا تعظيم ولا رغبة في الآخرة أو خوف من الحساب. وقال بعضهم إن هذا خاص بمن يستحل، يعني من استحل قتل المسلم كفر، ومن استحل الحرام عموما كفر، إن الله جل وعلا حرم هذا الشيء، فإذا قال لا هو حلال فيكون كما قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني أحل لهم ما حرم الله. فالذي يأتي ويقتل مسلما مستحلا لدمه ويرى أن دم المسلم أصبح حلالا هذا كفر بالله. وقال بعضهم بل هو كفر النعمة وهو دون الكفر، مثل لما تقول مثلا لما ترى شخصا قد طبخ طعاما كثيرا وأكل شيئا يسيرا ثم أخذ الباقي ورماه في الزبالة مثلا، تقول يا أخي والله هذا كفر نعمة، هل هذا يعني أنه خرج من الإسلام؟ كفر نعمة يعني عدم شكر لهذه النعمة. وقال بعضهم لا ترجعوا بعد كفارا يعني تقتربون من الكفر، تقتربون من الكفر إذا ضرب بعضكم رقاب بعض، وذلك أن الكفر أن المعاصي كلما كبرت قربت من الكفر. ثم ختم هذا الحديث قال فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة قال أشرفوا على أبي بكر، فقالوا هذا أبو بكر يراك، فقال أبو بكر لا دخلوا علي ما بهشت بقبصة. ما معنى هذا الكلام ولماذا ختم به البخاري هذا الحديث؟ القصة أن ابن الحضرمي هو عبد الله بن عامر الحضرمي، كان قد وجهه معاوية رضي الله عنه إلى البصرة ليدعو الناس إلى بيعته، وكان كما تعلمون لما استشهد عثمان رضي الله عنه ودخل عليه من دخل وقتل عثمان رضي الله عنه، فولى الناس عليا، فنائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان كانت تحاول أن تدفع عنه، وكان عمر عثمان 86 سنة، فمع الضرب قطعوا أصابعها، فهي لما قتل عثمان رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له يا عثمان إن الناس سينازعونك لتنزع قميصا قد قمصك الله إياه فلا تنزع، تراهم بيقولون لك يعني اترك الخلافة افعل كذا، لا اثبت على ما أنت عليه. الشاهد أن نائلة زوجة عثمان رضي الله عنها أخذت أصابعها المقطوعة ولفتها في ثوب عثمان اللي فيه الدم، وضعته في كيس وأرسلته إلى ابن عم عثمان وهو معاوية رضي الله عنه، وأظني ذكرت هذا في درس ماضي القصة يعني، فسأذكر شيء منها لأربطها بالكلام عن ابن الحضرمي. فلما وصل إلى معاوية هذا وصل إليه الخبر أن عثمان قد استشهد وقتل وأن الناس قد ولوا عليا رضي الله عنه، وصله بعدها رسالة من علي يقول بايعني، لأن كان الخليفة يحكم كل بلدان الإسلام، يحكم العراق والشام ومصر واليمن ونجد وما حولها، فمثل ما كان عثمان يحكم هذه البقعة الكبيرة أنا أيضا يا علي أحكمها البقعة الكبيرة. فقال له معاوية وكان هو الأمير على الشام، معاوية أمير تابع للخليفة، قال أنا ما عندي مانع أنا أبايعك لكن بشرط. قال من ماذا؟ قال أول شيء تقتل قتلة عثمان. قال لعلي طيب بايعني بعدين نبحث موضوع قتل قتلة عثمان. قال عم معاوية لا، أول شيء تقتلهم ثم بعد أنا ولي الدم، أنا أقرب الناس للقتيل، أنا أطالب بدمه، مثل ما قال الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فقال علي لا ما نقتلهم الآن، أول شيء تبايعني. فوقع الخلاف بينهما، قال معاوية ما في بيعة، فقال علي بل تبايعني، قال لن أبايع إلا بشرط تقتل قتلة عثمان. وكبرت بعد ذلك حتى وقع ما وقع من قتال، ثم استقرت الأمور وحكم علي رضي الله تعالى عن جزء من بلدان الإسلام، وحكم عثمان الجزء الآخر، وحكم معاوية الجزء الآخر. ترى الحروب ما استمرت طويلا بينهم، هي فترة يسيرة وبعدين استقرت الأمور، 6 سنوات وعلي رضي الله عنه يحكم وهم جيران هو معاوية ومعاوية يحكم وبينهم حدود معروفة تنتهي حدود العراق تبدأ حدود الشام بس، وكل واحد يحكم دولته. ولذلك ملك الروم لما أراد أن يغزو عليا أرسل أو أراد يغزو معاوية أرسل إليه قال له والله لئن لم ترجع، أظن معاوية أرسل إليه قال والله لئن لم ترجع إلى ديارك، أراد يغزو الشام، تعرفون الروم كانوا يحكمون في أوروبا فالشام أقرب شيء لهم، ينزل بس من جهة تركيا وسوريا الشيء يبدأ في الشام. فأرسل لما بدأ يتحرش بالشام مستغلا أن الإسلام انقسم أهله أرسل إليه معاوية قال والله لئن لم ترجع لأصطلحن مع ابن عمي ونغزوك، فرجع الرومي ولم يقاتل. فالمقصود أنهم كل واحد كان يحكم في مكانه. فمعاوية في البدايات أرسل عبد الله بن عامر الحضرمي أرسله إلى البصرة لدعوة أهلها إلى بيعته. فعلي رضي الله عنه لما رآه قد دخل دياره ويدعو دولة ويدعو بلدا تحت ولايته بايعوني وأنا في الشام، أرسل إليهم جارية ابن قدامة، جارية سمرته، جارية ابن قدامة، فحاصرهم، حاصر عبد الله بن الحضرمي مع القوم الذين اتفقوا معه أن يبايعه أهل البصرة، صاروا مجموعة وكانوا 70 رجلا في بيت يتفقون، طيب كيف نخلي أهل البصرة يبايعون معاوية، طيب كيف لو قاتلوا، يتفقون يعني. فعلي رضي الله عنه علم، أرسل مباشرة جارية ابن قدامة معه جيش، قال اقض لي على هؤلاء يعني خلصني من مشكلتهم. فجاء جارية وحاصر البيت، أرادهم أن ينزلوا فأبوا، استسلموا قالوا ما نستسلم يا جماعة انزلوا، ما ننزل. فبدأ يشعل حول البيت حتى يعني الدخان يؤذيهم ويضطروا إلى الخروج، ولا البيت هو من طين في الغالب أو حجارة يعني، فحتى اشتعاله يحتاج إلى وقت حتى يشتعل. فأشعل جارية حول البيت، وكان في البيت عبد الله بن خازم السلمي واحد من 70، فأتته أمه عجلة ودخلت عليه، دخلت بطريقة يعني، وقالت لتنزلن، تخرج من البيت الآن من 70 الآن، قال لا أفعل، أنا مع الرجال أتركهم وأطلع، لا أفعل. قالت لتنزلن أو لألقين ردائي، قال لا أفعل. ردائي يعني هي عليها عباءتها، فطبعا عندهم عباءة يعني تفصيل خاص بهن يعني، ما يعني أنها مثل عباءات نسائنا اليوم، لكن المقصود أنها خمار وعباء. قالت أطلع من البيت أو والله لا أنزع عبايتي أمام الناس، يعني زي اللي أفضحك. قال لا أفعل. قال فنزعت رداءها، قالت لتنزلن أو لأنزعن خماري، والله لأطلع يعني كاشف شعري أمام الناس. قال يا أمه لا أفعل، يعني إحراج، أنا مع الناس متفق معهم وأطلع وأتركهم. قال فوضعت يدها على خمارها لتنزعه، قال فجمع عليها خمارها، يعني خلت عاقلة بلاش، وجمع عليها خمارها، قال لا تنزعي خمارك، وخاف بعد يعني أن يأتي ما هو أعظم. ثم خرج معها وأحرق البيت، وخرج من خرج وأصيب من أصيب. فكانت أمه بعد ذلك تنشد في ذلك شعرا تقول الله نجاك فشكرا شكرا، من حر نار سعروها سعرا، طوبى لأم زفرتك زفرا، لو كنت تجزيها بشفع وترا، ما نلت من دنياها عيشا حرا، إلى آخر ذلك. يعني تقول يعني كثر خيري أني طلعتك، فلم تحرق ولم تقتل إلى غير ذلك. أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي هنا جاء في الحديث لما قال فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جاره بن قدامة، قال أشرفوا على أبي بكر، أشرفوا على أبي بكر، يعني أخبروا الصحابي أبا بكر رضي الله عنه الذي حذر من قتل المسلمين، أخبروه خلوه يساعدنا، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان من خيار الصحابة وكان عند علي رضي الله عنه مستشارا، فكأنه يقول يا جماعة قولوا لأبي بكر ينقذنا. أشرفوا يعني أظهروا الأمر، لأبي بكرة، قالوا هذا أبو بكرة يراك. أبو بكرة يدري بالموضوع ويدري أنكم في البيت وأن الموضوع سوف تحرق. فقال أبو بكرة: لو دخلوا علي ما بهشت بقبصة، يعني لو دخلوا علي هؤلاء لأنصرهم ما بهشت، يعني ما تحركت ولا انزعجت، يعني ما غيرت جلستي بقبصة، يعني بشيء يسير. أورد البخاري رحمه الله هذه القصة في آخر الحديث لأجل أن يبين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم ركاب بعض أنه ليس مطلقا، بل إذا وجد سبب ووقع خلاف بين فرقتين من المسلمين مثلا، أو كان هناك قوم بغاة مثلا، أو خوارج على الإمام، أو يعني بمعنى أن هناك أحوال معينة أبيح فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، ذكر الثلاث: من بدل دينه وفارق الجماعة والنفس بالنفس وإلى غير ذلك. فإذا كان المرء يعني وقع منه القتل للمسلم لسبب هذا لا بأس به، أما أن يكون يقتله بغير سبب هذا الذي فيه التشنيع الذي جاء في الحديث. الحديث 60: قال رجل لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا أبا عبد الرحمن، لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من علماء الصحابة، وكان يخرج إلى التابعين فيحدثهم بالأحاديث ويعظ، يعني يلقي عليهم دروسا، فهم يرغبون به كلما جاء، فهم متحمسون، يقول: ليش كل جمعة تطلع لنا تعطينا درس؟ أعطنا كل يوم. قال: لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال ابن مسعود: أما إني أخبر بمكانكم، أنا أدري أين أنتم وأنكم تجتمعون في المكان الفلاني، أما إنه يمنعني من ذلك؟ أني أكره أن أمل لكم، وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. قوله هنا يتخولنا أي يتعاهدنا، وخول الرجل هم حشمه وخدمه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن العبيد المماليك: قال إخوانكم خولكم، يعني خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم إلى آخر الحديث. وقوله صلى الله عليه وآله، قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هنا مخافة السآمة علينا، معناه كما قال الله جل وعلا عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك النفس تحتاج أحيانا إلى الراحة، فالإنسان قد لا يتحمل كثرة الضغط، كل يوم مثلا هم جالسون في مكان، يأتي ابن مسعود ويجلس ويقلبها حديث، طيب احنا اجتمعنا نتحدث نسولف، لا تضغط علينا. ولذلك أحيانا تحضر عرس مثلا، ثم الناس حضروا في العرس، لاحظ أنهم يسولفون يتحدثون يضحكون، هذا يتكلم في جوال هذا، ثم يأتيك واحد من الإخوة يقول: يا شيخ خذ أعطنا محاضرة. يعني هذا عرس، وجرت العادة في العرس أن الناس يأنس بعضهم ببعض ويتحدث بعضهم مع بعض ويتضاحكون. أنا حقيقة بالنسبة إلي أحرج لما يقول أعطنا محاضرة، الناس ما اجتمعوا يا ابني يسمعون محاضرة، جرت العادة في العرس أن بعضهم ما رأى بعضا من وقت طويل، فهو يتضايق لما تقلبها محاضرة، اسكتوا يلا اسمعوا محاضرة. ولذلك في أحيان كثيرة إذا طلب مني ذلك لا تتجاوز الكلمة ربما 7 دقائق 8 دقائق، وغالبا يكون فيها نوع من التبسط، تذكر مثلا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته والسنة في العرس ونحو ذلك، وتحاول أن تذكر إذا كان في قصة طريفة واقعية بين الزوج وزوجته، حتى لا يسأم الناس ذلك، ويصبح الناس إذا حضروا العرس في واحد شيخ قالوا إنا لله انقلبت محاضرة اليوم جد. ولذلك لا ينبغي للناس أن يشدد عليهم في مثل ذلك. أحيانا الناس إذا كانوا في دعوة عرس، في مجلس أنس، في غير ذلك، لا يشدد عليهم في يعني مسألة كل مرة اسمعوا درسا واسمعوا محاضرة. ولذلك ابن مسعود هؤلاء يجلسون في مكان معين، يمر بهم ابن مسعود أحيانا السلام عليكم ويمشي، فواحد يقول له: يعني أنت مرة في الأسبوع تجلس تعطينا درس؟ كل يوم إذا مررت بنا ورأيتنا جالسين اجلس حدث علينا، فيقول ابن مسعود أنا أدري أين مكانه، وأنا يعني ما عندي مشكلة أني أجي وأحدث، لكني أدري إذا حدثت اليوم ستستمعون إلي بحرص 100%، بكرة حرص 90%، بعده بحرص 80%، اليوم العاشر والحادي عشر خلاص مللتم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان وهو نبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يرغبون في حديثه، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم والفصاحة والبلاغة، وأيضا كان عليه الصلاة والسلام كان حديثه وأسلوبه أخاذا جذابا كما ذكرنا، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يتخولنا، يعني يلطف بنا لا يكثر علينا مخافة السآمة علينا. في هذا الحديث عدد من الفوائد ذكرنا شيئا منها، ومنها أيضا حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 61 حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بشروا يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري لما أرسلهما صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال عليه الصلاة والسلام لهما، قال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، لا تشددوا على الناس، ويعني لا تأخذوهم بالأقوى من الأقوال والأضيق منها، بل وسعوا عليهم قدر المستطاع. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى له: ونيسرك لليسرى. ولذلك ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. الإسلام هو دين اليسر حتى في أحكامه. يقول لك واحد مثلا: أنا والله يا أخي لا أستطيع أني أتوضأ. ليش؟ قال: الماء بارد جدا. خلاص تيمم، حتى التيمم يعني التراب خارج البيت وفي هواء شديد وأنا عندي زكام وقد يزيد علي وأنا متعب، ما أستطيع أذهب وأخذ التراب لأن في مطر والتراب سيكون أيضا رطب، والمطر من أمس الليل ما وقف وبرد شديد، فماذا أفعل؟ تقول: لا تستطيع تتوضأ، تيمم. قال: حتى التيمم ما أستطيع. حتى التيمم يسقط عنك، انوي الطهارة وصلي على حالك. قال لك واحد: أنا علي جنابة ما أستطيع أني أغتسل. نقول له: تيمم. قال: طيب التيمم أيضا يسبب لي أنا عندي حساسية في اليدين ويسبب لي الغبار مشكلة، خلاص سقط عنك الوضوء والتيمم. طيب صلي قائما. قال: والله عندي ألم في الركبة ما أقدر أصلي قائم. صلي جالسا، حتى الجلوس يتعبني، عندي مشكلة في الظهر، صلي مضطجعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين. يعني واحد يريد يشد الدين يقول: شددت علينا يا دين. الدين يقول: لا أنا ما شددت. ماذا تريد؟ قال: أريد ما أقدر أتوضأ. لا تتوضأ، غلبك الدين. قال: حتى التيمم ما أقدر. الدين يغلبك، يقول: يلا أسقطنا عنك التيمم أيضا. والله أنا لا أستطيع أني يعني مثلا أن أسافر الحج مثلا لسبب كذا، لمن استطاع إليه سبيلا، سقط عنك الحج. أنا الصوم لا أستطيع أن أفعل كذا. طيب اقضي. ما أستطيع أقضي. مادام ما تستطيع تقضي، يعني مرض لا يرجى برؤه، أطعم عن كل يوم مسكينا. أنا فقير ما أستطيع أن أطعم. خلاص ما عليك شيء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة حتى في تعامله بالفتوى كان سهلا. أقبل إليه رجل قال: يا رسول الله هلكت. قال هو فزع وخائف، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، أنا صائم في رمضان، وقعت على امرأتي بوطئها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: والله ما أملك إلا رقبتي، وأشار إلى عنق. أنا ما عندي عبد مملوك أعتق، والله ما أملك الدنيا إلا رقبة أعتقها. فقال عليه الصلاة والسلام: صم شهرين متتابعين. ما قال له صلى الله عليه وسلم: طيب أنت عندك بيت، بع بيتك واشتري عبد مملوك. ما كان عليه الصلاة والسلام يشدد عليه، ولا قال له: طيب عندك دابة؟ فيقول: نعم مثلا عندي بعير، بع بعيرك واجمع عليه كذا واشتري عبد مملوك واعتقه. لا ما تقدر، خلاص لا نشدد عليك، صم شهرين متتابعين. فقال: يا رسول الله، وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصوم؟ أنا الآن صوم شهر واحد، يعني أفسدت يوم من أيامه بالوطأ، تريدني أصوم شهرين متتابعين؟

والمبلغ هو نفسه اللي بتدفعه، لكنك اخترت المكان اللي فيه ربح أكثر. فكذلك هنا اللي بيفقه الدين سيتعلم الفضائل ويعمل بها، يعني هو بيصلي الوتر قد يصليه أول الليل وقد يصلي في آخره ليكون الأجر أعظم، فهو صلى هنا وصلى هنا بنفس عدد الركعات لكن اختار المكان الأنسب. الذي يفقه في الدين أيضا سيجمع أجر أعمال يعملها الآخرون. يعني مثلا فقهت في الدين، تعلمت في الدين قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، فجئت وعلمتها الناس، كلما قالها أحد لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. شوف كيف استطعت أنك تعيش أعمار ليس عمرا واحدا، يعني الناس يعملون ولك مثل أجرهم. هذا إذا فقهت في الدين. من يريد الله به خيرا، يريد به أجرا، يريد به ثوابا، يريد به رفعة، يفقهه، يعلمه، يفقهه في الدين. والفقه في الدين طبعا له أساليب، منها حضور الدروس في المساجد، منها مثلا مشاهدة البرامج النافعة في التلفاز، الدروس والفتاوى، منها القراءة، إنسان يقرأ في أمور الدين، منها السماع، يستمع مثلا إلى المحاضرات، يستمع إلى الدروس العلمية، يستمع إلى الخير، كل سبيل يستطيع الإنسان أن يبذل به لأجل أن يعرف الدين ويتعلم، هذا بلا شك أنه يفتح له أبواب الخير. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنما أنا قاسم والله يعطي، يعني أنا لا أملك أني أزيد رزقك يا فلان أو أزيد رزقك يا فلان، أنا الله الذي يعطيك ويعطيك، أنا مجرد أني أقسم بينكم ما أمر الله به أن تعطوا. يعني الله تعالى أمر أن يعطيكم الخمس من الغنيمة، أنا أعطيتكم، ليس أنا الذي اخترت هذا المقدار، الله الذي اختاره هو الذي أعطى، لكن أنا قسمته يعني سلمته إليكم. إنما أنا قاسم، قال والله يعطي. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولن تزال هذه الأمة قائمة مستقيمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. من خالفهم يعني هذه الأمة تريد تحقيق وتحكيم شرع الله في تحريم كذا أو إباحة كذا أو الأمر بكذا، فيأتي من يخالفهم، هذا لن يضرها الأمة، ستبقى الأمة ظاهرة. قال ولا من خذلهم، يعني من قال أنا سأساعدكم في تحكيم الشريعة أو سأدعمكم في كذا ثم خذلهم، يعني بعدما وعدهم أخلف، هذا أيضا لن يضر هذه الأمة. هذا فيه بشارة أن أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام تبقى عزيزة، وأنها إن خذلت في مكان فإنها تكون منصورة في غيره. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه النصرة وهذه الأمة المنصورة تكون في الشام، كما قال في حديث أبي همامة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. قيل وأينهم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس أو أكناف بيت المقدس. بيت المقدس معروف عند المسجد الأقصى، أو أكناف يعني في الشام، أكناف يعني ضواحي والبلدان التي تقرب من بيت المقدس. الأمة المنصورة، الأمة المنصورة قال بعض أهل العلم هم أهل الحديث، وقال الإمام أحمد هم أصحاب الحديث، والمقصود أنهم متبعوا رسول الله عليه الصلاة، يعني أهل السنة الذين يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين وعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعد الله تعالى بنصرتهم وبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قال حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ظاهرون، يأتي أمر الله يعني حتى تقوم الساعة. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام إني سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، قال سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة، يعني ألا ينزل الله تعالى بأمتي وباء أو بلاء أو مقتلة فيهلكون كلهم مع بعض، فأعطانيها. ولذلك تجد أن الأمة ينزل بها هنا قتل، لكن سبحان الله في نفس الوقت تجد البلدان الأخرى يقول لك والله ازداد الإقبال على الإسلام. يعني في هذه الأيام التي يتألم المسلمون لما يقع في عدد من بلدان المسلمين من دماء وأشلاء وحروب وحرب على الإسلام وغير ذلك، لا يزال إلى اليوم تتحدث مع إخوة مثلا في أوروبا، فيقول لك والله يا أخي نلاحظ أن إقبال الناس على الإسلام أكثر، أن بيع الكتب الإسلامية زاد، أن القنوات الإسلامية لا تزال ترتفع في نسبة مشاهديها. فتقول سبحان الله، يعني إن أصاب الإسلام ضر في باب أصابه فتح في باب آخر. ولذلك قال فأعطانيها، يعني ألا يهلك الله تعالى الأمة بسنة عامة. كلمة أمة تطلق على المجموعة كما قال الله جل وعلا وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وتطلق على المدة من الزمن مثل ما قال الله تعالى وادكر بعد أمة، يعني بعد وقت. وقول جل وعلا ولئن أخرنا عنهم العذاب أمة إلى أمة محدودة، يعني إلى وقت محدد، إلى وقت معين، ليقولن ما يحبسه. فالأمة يطلق على هذا وهذا. قوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله، إما أن يكون المعنى حتى يأتي أمر الله يعني أن تقوم الساعة، وإما أن يأتي أمر الله يعني ظهور الدين في كل مكان. ونحن نعلم أن هذا الدين سيظهر ويحكم الناس، يحكم الأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يبقي الله بيت مدن ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك. وكذلك قول الله جل وعلا ليظهره على الدين كله، وقول الله سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن هذا الدين هو الدين الظاهر. ولذلك حتى في الأحاديث التي ذكرت أنواع القتال التي تقع في آخر الزمان كلها تدل على أن الإسلام سوف ينتصر حتى في قتاله لأعدائه في آخر الزمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى